وبعدين قال له بقى انت بتعيرني انني غلبان وفقير ومش عارف ايه، ان ترى انا اقل منك مالا اهي الجنتين وولدا وعندك نفر كتير واعز نفر، مش كده؟ ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. قلنا عسى رجاء، ورجاء من مين؟ من رب، يبقى ايه كلام متوقع. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها. اهو لما انت تقول عند نعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله يجيب لك كثير من اللي انت قلت عليه ما شاء الله لا قوة الا بالله. عند كثير مدام عرفت الحق فيني اجيب لك احسن منه، ولئن شكرتم زد الله. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، فاني سمعت الله بعاقبها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. وبعدين يرجع عليه هو طب خيرا من جنتك ويالتها تفضل لك عسى ربي ان يؤتيني، يعني ينقل المسألة لانك انت مالكش قدره تحفظ بها النعمه، لانك انت ما جبتش النعمه. فما دام ما عندكش قدره تحفظ بها النعمه يبقى يمكن ربنا يديني زي نعمتك وبتفضل نعمتك برضه، يبقى بس هناك انتقلنا من مرحله النجاري وانا فقير. لكن بعدين ربنا عايز يقلبها بقى ويرسل عليها عصبانا من السماء، الحاجه اللي انت بتعتز بها دي وبتفتخر بها عليه وانا اعز منكم واكثر ناس واعز نفر عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، وانت ما تفضلش على الحاله دي ويرسل على الجنه والشيء النعمه اللي انت بتفتخر بها يرسل عليها حسبانا من السماء. كلمه حسبان شيء محسوب، شيء محسوب يعني مقدر، زي الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. طب الشمس والقمر ربنا عمل الحكايه دي عشان نعرف الوقت ونعرف المشكله ولا لا؟ ولتعلموا عدد السنين ايه؟ والحساب. طب انت تعلم بها عدد السنين والحساب اللي هي ان كانت هي معموله بحساب؟ ممكن انت عملتها عدد السنين والحساب، طب ده الساعه لا تعرف بها حساب الوقت الا ان كانت معموله هي بايه؟ لازم مضبوطه بحساب، يعني توشري مش عارف الايه الايه الايه. الله، يبقى اذا ما دام بحسبان يعني شيء ايه محسوب. فالشيء لا يكون حسبانا لغيره الا اذا كان هو نفسه منشا على ايه؟ على حسبان. يعني حسبان زي ايه؟ غفر الله غفرانا وحسب ايه؟ حسبانا. حسبان ايه يا سيدي؟ ارسل علي حسبان يعني ايه؟ صاعقه محسوبه كده على قده، يعني صاعقه تفصيل، علشان ما تقولش ده ايه كونيه، لا ده جاء مخصوص بدليل ان الصعقه جت على ايه؟ على مقاس الجلي، قد الجلي كده بس ادي بحساب. عشان لو كانت ازيد يمكن تقول ده ايه كونيه طبيعيه وهي خلتنا كده عشان الجلي، نقول له لا ده جاء مخصوص اسير بحسبان. ايوه تفصيل تفصيل. ويوصل علي ويوصل علي حسبانا من السماء صاعقه كده تبقى على قدها فتصبح الجنة اللي انت بتقول اتت اكلها والثمر والزرع ومش عارف ايه، فتطلعها صعيدا ومش صعيد بس زلق. ايه الفرق بين الاثنين؟ الصعيد هو انك انت تلاقي الارض تراب ظاهر على الارض كده كان ما عليهاش حاجه تراب، هذا الصعيد. فتيمموا صعيدا طيب، يروحوا التراب اللي على الارض ده ادي صعيد. طب وايه زلق دي؟ ايه هي زلق دي؟ الزحلقه، الزحلق اللي يمشي عليه. ازاي بقى الزحمه اللي يزلق رجل اللي ماشي عليها؟ ليه؟ قام قال لك انت ما عرفتش شفت ارض سابخه، والسابخه دي تبتدي تلاقي عليها شبه الملح وما تجيبش ابدا، تفضل منغزه من ايه؟ بالمي. ان مشيت عليها بايه؟ الزحمه حتى ما تصلحش للمي. تصبح صعيد بس هتتحرم من الزلق، انما ولا تتمتع بانك تقدر تمشي فيها. انك ان جت رجلك عليها تروح للزحلق وعيش ما شاء الله. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. خيرا من جنتك يبقى زي بعض ولا احسن؟ يبقى انا اديني لجنه احسن من جنتك، ومش كده بس ده يضيع جنتك دي. ويرسل عليها حسبانا من السماء يعني صاعقة محسوبة على قدرها فتصبح الأرض اللي كانت مزينة بالزروع والثمار والنخيل والأعناب كويس فتصبح صعيدا إيه زلكا أو يصبح ماؤها غورا. غور يعني غائط غائط. طب يمكن غير برضه نقدر نجيب آلات ونطلعه قال لك لا ولا لي كمان مش هتستطيع له طلب بأي حيلة من الحيل كمان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحانه أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له إيه طلب بأي آلة. طيب إيه اللي حصل؟ قال لك ده رجاء من اللي بيتكلم لسه ما حصلش حاجة. بقول عسى ربي بكلام نفسي عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنة الطيب ويا ربي يرسل عليها حسنا من السماء فتصبح صعيد ايه يلا او يصبح ماؤها غلط. كل ده كلام من مين؟ من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيجهز لسه ما وصلتش الى ايقاعيات القدر ما وصلتش. واحيط بثمره ربنا ما كذبش الراجل. واحيط بثمره احيط بثمره احيط يعني ايه؟ وحيط يعني تعمل سوق كده حوالين الايه حوالين الثمر وظنوا انهم قد احيط بهم يعني مفيش منفذ مفيش ايه مفيش منفذ احيط به. واحيط بثمره ما قالش بزرعه بنخله قال لك لا لان الاحاطه قد تكون بالشيء لم يثمر بعد ولكن الاحاطه جت منين للثمر اللي هو قريب الجنس تبقى الفجاعة أشد ولا لا؟ الفجاعة أشد. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يقلب كفيه احنا عارفين ان الإنسان لما تيجي حاجة فوق مظنه يقلب ايه كده قبل ما يتكلم يشوف حاجة كده فوق مظنه وحاجة تحصل يعمل ايه. ولذلك يقولك بيضرب ايه كف على كف يقلب كفيه اكيد مش راضي لسه يتكلم مدهوش من اللي حصل. وبعدين يعني لما يستفيق كده يبتدي ايه يتكلم. واحيط بثمره خلاص الان بتاع ايه حتى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف مش كده ولا أحد الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ما عادش فيه مفك ولا لا أحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه من دهشة المفاجأة من دهشة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها تعب الزرع وتعب مش عارف ايه وهي قاوية على عروشها خاوية يعني خاربة خاوية يعني ايه خاربة مثل او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها العرش ده دائما فوق انما خاوية على عروشها يبقى الجدار جاء على الايه يبقى اكن لما جت الحاجة من الصعقة من الايه من السابق سادت من الاول السقف فنزل وبعدين الجدار جاء عليه يبقى هي قاوية على ايه؟ على عرشها. السلام. وهي قاوية على عرشها وأحيط بثمر فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها. وهي قاوية يقلب كفي وهي قاوية على ايه؟ على عرشها. ويقول بقى هذا النزوع القولي ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أما الذي يتمنى انه لو لم يكن قد أشرك بالله ايه؟ أشرك بالله أحدا. طب اللي أشرك بالله دي يعني جاب له حد وياه أم قال له طب اللي ده بقى اللي خدت وياه يا إله ما نفعكش هذا الكلام ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ما عندوش شلة بقى لما ربنا يعمل فيه كده يجينوا يقولوا جالك ويقوم يأخذوا بقى بإيده ولا يعملوا فلم تكن له فئة إيه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ما ينبغي ان مش امنه ينتصر. ليه؟ قال لك هنالك يعني في الوقت الحالة العيد الولاية لله الحق. حين يريد امرا ما فيش لحد لا شريك حيجي ولا حد فئة تنصره ولا حيجي له مكان أبدا. هنالك كلمة ساعة ما تسمع كلمة هنالك افهم أن في هذا الوقت بالوقت اللي هو ايه في اللي حصل فيه ايه شفعه بقى جاء ايه عثمان من السماء والقوية قوية على عرشها والدنيا كده. هناك تذكر المنعم قال لي يا ريتني ما اشركتش بربي احد. طب هذه الكلمة تعمل ايه؟ طب ده ساعة تقول ان ينتمي لم اشرك بربي احد حتى ان كان في اله تانية هيزعلوا منه ولا يجوش ولا فيش اله تانية يبقى ما فيش. هنالك يعني في الوقت ده الوقت الدقيق اللي هو سموه وقت الايه يعني القمة قمة النسب وقمة الكدر وقمة مش عارف هنالك. ولذلك هنالك جاء في القرآن بالامر الايه العجيب يدعو الى الامر الاعجب. القصة بتاع سيدنا زكريا لما دخل على ستنا مريم ووجد عندها ايه قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي اللي بتقولها وربنا خلاها تيجي على لسانها هي لأن لها قصة هتبقى فيه بعدين الآية دي تنفعها. إن الله يرزق من يشاء بغير إيه غير حساب المقدمات مش دي تجيب دي وليه دي. أم لما سمعت سيدنا زكريا وهو الذي كفلها وهو اللي بيجيب لها الأكل والشرب ولما لقى عندها حاجة ما جابهاش سألها من جاي الكلام قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أم قال الله ربنا بيرزق من غير حساب ومقدمات وأسباب. طب ما ندعي ربنا بقى إنه يجيب لنا ولد وإن كانت امرأتي عاقر هنالك نعزك عليها الله في المطلع ده. نعم هنالك الولاية لله الحق. الولاية اللي هو أن يكون لك ولي ينصرك لأن الولي هو الذي يليك عشان وقت السن ده يقطع إيه عنه. وهناك قراءة ثانية هنالك الولاية يعني الملك لمن الملك اليوم لله محدش هيعرق عليه. هنالك الولاية لله الإيه لله الحق هو خير ثوابا لأنه حيجازي على العمل الصالح بثواب هو خير من الدنيا وما فيه وخير عاقبة بالإيه بالرزق الطيب اللي يديه في الإيه في الجنة. هذا ضرب المثل بين رجلين الغني الكافر والفقير الإيه المؤمن وجاب لنا صورة الجدل بينهم وبين لنا على أن الإنسان يجب على أن لا تخدعه النعمة ولا يغره النعيم اللي يهب الله. ليه؟ لأنه موهوب من الله وما دام موهوب من الله يبقى خلي دائما الواهب في بالك عشان يحافظ لك على النعمة بتاعتك وإن كنت هتقدر كده ربنا يروح إيه عامل فيك ابتلاء واخد النعمة منك. هات واضرب لهم مثل ثاني قال لك مش كان عنده وما بقاش عنده وبقى في صعيد زلق برضه الدنيا كلها كده. هذا مثل في الأمر الجزئي يتعلق بالمكلف الواحد ولو نظرت إليه لوجدته عم الأرض كلها. الأرض دي زي إيه؟ الدنيا دي زي إيه؟ الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا تشوف الحياة الدنيا مزهزها وفيها الخير وفيها المش عارف إيه والشمس والقمر والنعيم والمش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. وبعدين تنتهي نسير الجبال والجبال تبقى مش عارف كدهان وتنتهي المسألة والشمس تكور والنجوم تنكدر والدنيا كلها كده. كذلك اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كإيه؟ كماء أنزلناه من السماء. في حاجة تشبه بحاجة دي مثل دي إذا كان شيئا واحدا وشبهته بحاجة يبقى قول ده مثل دي يبقى شبهه يعني فلان انت ما شفتش والله ما شفتش هو مثل فلان تشوفه تشوفه لكنك شفت فلان يبقى اداله مثلا من مجهول بالمين بالمعلوم يبقى ده مثل. فإن كانت المسألة مش فرض بفرض بل حالة بحالة أفراد كتير متركبة ويا بعضها تركيب كده وشبهتها بحالة قال لك زي إيه؟ وهل الحياة الدنيا كماء فقط؟ ده ما أنزلناه من السماء وبعدين لما الأرض شربت منه أصبحت مخضرة ولما اخضرت طلعت الزروع والثمار والزرع بقى نضج والأزهار بقت متفتحة والثمر جه وبعدين بعد شوية بقت إيه؟ بقت حشيم قش ناشف وتزروه الرياح لما يتقصر. اهي الحياة الدنيا كده زهدت زهدت وبعدين تنتهي الى ايه يبقى ده مثل لها ولا لا؟

ما بدون بنون برضه مؤمن وكل حاجه وراضي وكل ما عارف ايه، ويقول لك ملوش بنون. افرض ان هو ما اتجوزش، لان الجواز مباح، ما فيش فرض ان انا اتجوز كده ويجيب بنون، وفي واحد ما يجي يتجوز ولا يجيبش بنون. يقول لك بس هذه دي العقده اللي عندي كثير من ايه، كثير من الناس يبقى كدر وزعلان ويزعل المرأة ويزعل هو وأم التناس نكت الست كلها مش هتشوفي حالتك ولا مش عارف ازاي ده بنشوف ومش عارف ايه ومثل يقولوا اتجوز ثاني شغلانة تسكن في البيوت ولا روح نكح ولا اعمل بويضة ولا اعمل مش عارف ايه شغلانة. لكن لو علم ان الاجابة من الله نعمة والسلب من الله نعمة، ولذلك شف لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. إذا فالجعل عقيم هبة من الله، فلو قبلها إنسان يقول ربنا قبلتها مني فسأجعل كل شاب في الأرض أحسن من ابنك، وتنظر له نظرك ولا تتعب لا تربيه ولا تتعب راح الواد فين ولا جه منين ولا تلم على ايه ولا عمل ايه ولا تتعب في اي حاجه ابدا، وتلتفت تلاقي كل واحد ايه كلهم ابناء. ولما وعندنا برضو الناس اللي كانوا يزعلوا لما يجي لهم بنت واذا بالسرى ايه احدهم بالانثى ايه ظل وجهه مسود عايز ولد عشان يبقى سنده ويبقى مش عارف ايه ويبقى عزه. لا عزك بالله ايها المؤمن عزك، يمكن هو اللي يجي يذلك، هو اللي يجي ايه يزلك، ولما تيجي الانثى يزعل ومش عارف يقول والله لو استقبلت الانثى بالفرح لانها هبه من الله لكانت سببا في ان ياتي لها زوج ابر لك من منه ويقعد في خدمتك ويمكن سايب اهله وتحزن انت وهو اللي مش عارف يقوم لك بمصالحك وهو اللي يعمل مش عارف ايه. ولذلك كل اللي يفرح ببنت عنده يقول له طيب انت فرح اجيب لك بها ولد ما تعملش في تربيه جاهز. المال والبنون زينة مش ضرورة في الحياة، يستطيع الإنسان أن يعيش بإيه بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددوا الدنيا بالنسبة لأنفسكم عشان ترتاح. الدنيا دي كلها إيه؟ إيه هي الدنيا دي كلها؟ أنا ما أعرفش متى أنتقل إلى الله. إذن هي الدنيا تحت اللحظة ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها هي دي. من أصبح معافا في بدنه صحته كويسة آمنا في سربه محدش بيهدده ولا بيخوفه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحجاب هي دي الدنيا. تبقى إذا الحاجات الثانية تبقى زينة ولا متزينة؟ نعم. والباقيات الصالحات خير، لأن المال مش هيجي وياك والبنون مش هيمسكوا النعش يقولوا لا ما يمكنش يندفن ويقعد وياله ابدا ما هيحصل دي ولا دي. المال والبنون زينتها والباقيات الصالحات خير. سيدنا رسول الله لما اهديت له شاه وستنا عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تعرف ان النبي يحب لحم الكتف، لحم الايق كده مش الغبره، لحم الايق فحشت له الكتف. فلما جاء لها ماذا صنعت الشاه قالت كلها ذهب يعني تصدقت به الا كتفها، فضحك رسول الله وقال كلها بقي الا كتفها. ليس لك من مالك الا ما اكلت ايه او لبست فابليت او تصدقت فافطيت، يبقى اللي بقي اللي راح. والباقيات الصالحات خير. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقلنا إن الحق بين لنا أن المال وهو كل ما يتمول والبنون وهم الذرية زينة الحياة الدنيا، فهم لا يمثلون ضرورة فيها، لأنه يعيش الإنسان بدون مال وبدون بنين بقيم تعطي له الخير ورضا يرضيه عن خالقه

ولذلك يسموها المبارزة، بارز فلان يعني ايه، صارعه في الايه، في الفضاء. ليه في الفضاء؟ قال لك عشان ما يلاقيش لا حيطه يتشيل ده ولا حاره يتدرى فيها ولا حاجه ايه، فاطلع لبره يعني نشيله. وترى الارض بارزه وحشرناهم، حشرناهم يعني جمعناهم ليوم الحساب، لانهم فارقوا الدنيا على مراحل من اول ادم عماله كل يوم كده وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. كلمة نغادر يعني نترك، لم نترك منهم أحد، الكل إيه معروضون على الإيه، على الله في يوم الإيه البعث. كلمة نغادر يعني نترك، المادة دي نفسها كلها تؤدي معنى الترك. مثلا الغدر ترك الوفاء، خيانة الأمانة غادر ترك الأمانة، حتى غدير المية، الغدير اللي احنا بنقول عليه غدير المية، الأناية اللي فيها شوية مية، يقول لك المطر إيه نزل وملى الأرض ثم ذهب المطر وغادر شيئا في المواطن، حتى المواطن غادر اسمه ايه، كل المادة غادر يعني ترك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، زي ما نزلت من بطن امك عريان مالكش ما معكش حاجة ما مش عارف ايه وانا اخو فبيعرف. والاخر يقول ايه، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول ايه مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. دي آية أوسع بقى، وما نرى معكم شفعاءكم الذين إيه زعمتم أنه إنهم إيه، لقد تقطع بينكم، تقطع يعني قطعتم عنهم وإيه وضلوا السبيل. وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك، ما هو العرض؟ العرض هو أن يستقبل العارض المعروض استقبالا منظما يدل على كل هيئاته. يعني أنت دايما بيعرض العرض العسكري، ما عرض عسكري يعني إيه، القائد مثلا بيجي يعرض إيه قوات بتاعته تعرض عليه كده قدامه عشان يشوف على كل إيه، على كل أحواله. وعرضوا على ربك إيه صفا، صف يعني إيه انتظام، صف صفوف حتى الملائكة، وجاء ربك والملائكة ايه صف، يبقى الصف عشان العملية منتظمة وعملية ايه مميزة، كل واحد مش مهرجل ده ضايع فينا ولا متداري فينا، لا لا. ولذلك يقول لك حتى ان الصفوف، يقول لك الصفوف متداخلة. يعني ايه متداخلة؟ الصف الاولاني ويجي راس التاني بين الراس الاولانية والتانية والعكس كده، عشان تبقى ايه يعني مش دراس ده ورا ده ورا ده ورا ده ورا ده، لا الاول كده يتوجد وبعدين ايه يجي الصف اللي بعده الراس اللي في الصف الثاني بين ايه بين كده، عشان يبقى كله ايه، يبقى كله واضح، كله واضح. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه حدثنا فقال يحشر الله الخلق ثم ينادي يا عبادي احضروا حجتكم، كل واحد يحضر الحجه اللي قال له يقابل بقى ربنا، ويسروا جوابكم فانكم مجموعون محاسبون مسؤولون، يا ملائكتي اقيموا عبادي صفوفا على اطراف انامل اقدامهم بالحساب. شوف بقى واقفين ازاي، شوف الوقفه بقى، شوف الايه الوقفه، واقف على اطراف ايه، اطراف انامل اقدامه. شوف الواحد اللي واقف ده لما يكون واقف على ايه، على قدمه يبقى تعبان، لما يكون واقف على الانامل كلها يبقى تعبان، اذا ما بالك وانه واقف على اطراف انامل الاقدام. شوف الجسم ده كله يجي تقله على ايه، على اطراف الايه الانامل، لان الجسم ثقله بيوزع في الوقوف، بيوزع على القدمين، ولما يكون على الاطراف يبقى الثقل كله جاي على ايه، على اطراف الانامل. شوف بقى الايه التعب، ولما يقعد يبقى الثقل على ايه، على المقعد بتاعه، يبقى خف ولا ما خفش، ولما ينام يبقى الثقل على، يبقى كل ايه كل جسمه، فهيقف على اطراف انامل احسامهم. ولذلك بيقول لك ان الموقف يبقى صعب حتى انهم يتمنون الانصراف ولو الى النار، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الكفار بقى يبقى للكفار اللي قالوا مش هنرد إلى ربنا مش. بل زعمتم والزعم مطية الكذب. ما دام تسمع زعمة تبقى مطية الايه؟ مطية الكذب. أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب. وضع الكتاب من الذي وضعه؟ الملائكة بأمر الله. تاخد الكتاب كل واحد تدينه ايه؟ كتابه. ولذلك بقى هيبقى صور متعدده. اللي خد كتابه بيمينه يقول ايه؟ يفرح يقول ها اقرأوا كتابية. يعني شوفوا انا واخد الاول، شوفوا الدرجات بتاعتي قد ايه، شوفوا مش عارف زي ما يعمل التلميذ والتلامذة. اقرأوا ايه؟ يعني كتاب لا يخجل بل يشرف ان يقرأه الغير. ولما يكون عند الواحد حاجة مش كويسة ويحب تبقى عند نفسه لما حدش ايه؟ ما حدش يسوء. اللي عنده كم دايرة حمرة كده يدار الشهادة. انما اللي واحد كده كلها مش عارف ايه ايه بايه. طب ده اللي خد كتابه بيمينه واللي خد كتابه بشماله. يقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية عن الموت ولا فيش بعث ولا اي حاجة. ما اغنى عني مالية. اللي احنا قلنا عليه ايه؟ ما اغنى عني ايه؟ مالية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين. عمالين يرتحشوا مشفقين مما فيه. ربنا بيصور الحالة دي منين؟ يعني ربنا يعني يريد ان هو يفزع عباده كده الفزع. قال لك حينما يضخم الله العقوبة في وقت تتدارك فيه عدم العقوبة يبقى بيخدمك. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون مشفقين. والاشفاق ده عملية خوف القلب ولجلجته. والقول بقى نزوع القول يقولوا ايه؟ يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا. بحرف نجي الواحد ينادي اللي عايزه يجي. طب وانا بنادي الويل يجيني؟ يعني بقول يا ويلتنا يا حسرتنا يا هلاكنا هذا اوانك فاحضري. اوانك هوت علي الايه؟ هناك ايه لما ضرب الله وقف عليهم نبى ابن ايه ادم بالحق استغرب قربانا فتقبل من احدهم. وبعدين لما اكل اخوه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليه؟ عشان ايه؟ ليريه كيف يواري سوءة اخيه. ده كانه اول ميت منه. كانه ده اول ايه؟ وما يعرفوش حكايه الدفن دي. الغراب اللي علمنا مش كده اللي احنا بنقول عليهم ده بهايم مش كده؟ الغراب اللي علمه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. فحصر على نفسه وقال يا ويله يا هلاكي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخيه. يبقى الغراب علمه هو بتحصر لو ما يبقى زي مين علشان ما يبقاش يقول دول بهايم دول مش عارف ايه بهايم ايه هلتنا زيهم. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يترك يعني ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل. أحصاها يعني إيه؟ عدها وبنزها كده. ووجدوا ما عملوا كل اللي عملوه يلاقوا في الإيه؟ في الكتاب. ولا يظلم ربك أحدا. ما دام بيقول ولا يظلم ربك احنا نلتفتوا الى ان الله عادل ظالم مش هيأخذكم الا بالله عيه اللي عملتوه. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. افتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قصة آدم وقصة سجود الملائكة لآدم تكررت كذا مرة في القرآن. إنما كل مرة لها إيه؟ لها لقطة. هنا عمال بيقول لهم أنتم كان يجب عليكم أن تذكروا جيدا عداوة إبليس لأبيكم آدم. وتتذكروا جيدا إنه أخذ عهد أمام الله على نفسه إنه هو إيه؟ هيغويكم أجمعين.

يبقى ما اشهدتهم مش ما اقولوا ليش، ده بس شهود الامر، شهود الايه، حتى انهم يخبروكم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، عضدا يعني عونوني، لا اشهدتهم ولا كانوا ايه معونين. العضد هو القوة التي تسعدك وتسندك، ودي مأخوذة من ايه، الانسان يجاول غالب اعماله بيديه، وحين يجاول اعماله بيديه فيه اعداء تتحرك قبضا وبسطا واتجاها يمينا وشمالا واعلى خلاص وانبساط وحركات كتير اهي. ايه الحركة دي؟ ده الحركة دي لازم لها منظم، هذا المنظم المتير ده كله في العضد، عضلة العضد. يبقى اخذ العضد المساعد والمعين من ايه؟ من العضد بتاع الله، لان العضد هو اللي بيحرك الايه؟ بيحرك الانقلاب. مش معنى يعني اليد، لان بها مجاورة الاعمال وخاصة الاعمال الدقيقة. تلتفت تلاقي واحد يمسك ابرة بايده، طب يمسكها ازاي؟ شو تمسكها ازاي؟ شوف ازاي الابرة تتنع عشان تمسك الابرة وتمسك الحاجة الضخمة، انفعالات كلها علشان ايه؟ عشان يبين لك دقة الايه؟ دقة الصنع ده، علشان بالبروز الغام اللي بيهج بيه ويتحرك. شوف بقى الواد بيعمل كم حركة عشان بس الدراع يمشي كده ويجي كده ويجي كده، بيعمل كم حركة وانت بتعملها ولا انت دارس، والولد يعملها ولا مش عارف هيحرك ايه، مسمار ايه اللي يتحرك ليه، طب لما عاوز اقوم احرك ايه عشان اقوم، ولما عاوز اقعد احرك ايه عشان اقعد، ولما عاوز ارفع ايدي احرك. ما تعرفش ازاي؟ ما تعرفش حتى اجزائك مسخره لارادتك، تقول لي ابتدي مش عارف ايه ده، ولذلك يقول لك ربنا اوعى تفهم انك ميكانيكي مش انسان ميكانيكي. انا ساعه ما عاوز عضله ما تتحركش ولا جلسه ما تتحركش اروح امر المخ واقطعه عنها كده يحصل شلل، تحاول تطلع ايدك ما تطلعش، مش مش الانسان الميكانيكي الالي لا. ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا، وان عضد يعني ايه؟ معاون ومعين ومساند. في ايه في القران قال سنشد عضدك لاخيك، يعني نديك سنشد عضدك لاخيك. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوا. ويوم يقول يعني واذكر يا محمد وليذكر معك، تذكر معك أمتك، ويوم نقول نادوا شركائي الذين دعمت، يقول لهم فين الشركاء اللي كنتوا بينا، ما تجيبوهم كده هاتوهم لنا بقى كده. ويوم نقول نادوا شركائي الذين ايه زعمت، زعمتم قلنا زعمتم كذبتم فيها، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. شوف السماد، طب يقولوا نادوا شركاء الذين زعمتم، كان يصح انهم ينكسوا ويسكتوا ما يجاوبوش ولا ما فيش شركاء، ده احنا كنا بننصب ونكذب وبتاع. قال فدعوهم، فدعوهم ام قال لك قال يجوز ان من الشركاء وناس دون دون التكليف وناس فوق التكليف، مثلا قالوا ده العيسى، قالوا ده عزير، وده مش حق لما يدعوه يستجيب ده. طب والحاجات التانية بقى اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا مش عارف ايه، قال لك وقد يكونوا قد عبدوا ناس فاطاعوهم، عبدوا ناس زيهم يبقوا موجودين قدامهم. قالوا لهم ما تيجي تشوفوا لنا الحكايه دي ايه، مش شو احنا مش كنا بنقول لما احنا بنعبدهم عشان ايه يقربون الى الله زلفى، ما تيجوا لنا كده. فدعوهم رفعت الحجة تعالوا، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، بين الداعي وبين الايه المدعو موبقا. ايه يعني قال الموبق؟ يعني المكان الذي يحصل فيه هلاك، وبقى يعني هلكة. ولذلك في نفس الحق سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى إيه يا سيدنا من أنت، أو إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يهلكون. يبقى الإيه اللي بينهم وبين بعض الداعي والمدعو مكان هلاك، فلا الداعي يستطيع أن يلوز بالمدعو ولا المدعو يستطيع أن ينتصر للداعي ويروح له، لأن بينهم وبين بعض إيه خندق هلاك. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. فالأول إطاعة لله إنه ساعة ما قال لهم إيه، ساعة ما قال لهم إيه يوم يقول نادوا شركائي الذين إيه زعمتم، أول إطاعة لهم أنهم دعوا وجاوبوا ربنا فيه، وكل الأوامر الأخرى ما إيه ما. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة، أي إيه وادي هلاك لا يقدر يروح لنا ولا يرى ولا يقدر إيه يجينا. ورأى المجرمون النار، الرؤية وقوع البصر على المرئي. الرؤية بتيجي من مين؟ من اللي هيتعذب. قال لك وحتيجي رؤية من النار اللي هتعذب نفسك، لأنها هي بتناديهم عايزة تشوفهم تعالوا مستعدة لكم. ولذلك هتقول إيه يوم نقول لجهنم إيه هل امتلأتي؟ تقول له هل من مزيد هاتهم ولا بيهاتهم. ولذلك هم إيه يرى المجرمون النار وهي تراهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم، يبقى الرؤية متبادلة، المعذب والمعذب الاثنين هيشوفوا بعض عارفينهم بعض. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. طب هي ظنوا إيه؟ قال لك الظن يطلق مرة بمعنى اليقين، لأنه إن كان ظن عنك إنما هو يقين، إنما هو. ولذلك إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ما دام يعني يعتقد. طيب ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها، المجرمون يعني اللي ارتكبوا جرائم وعلى راسها كلمه الايه الكفر، فظنوا انهم واقعوها وعين فيها ولم يجدوا عنها مصرفا. يبقى فيه موبق ولا فيش حته يطلعوا لها مصرف، يعني يصرفوا له مفيش، لا ده موجود الموبق والمصرف ايه ممتنع. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ودي سبقت الآية دي وقلنا إيه إن صرفنا وقالنا يضرب ضرب الله مثلا، فالتصريف معناها تحويل الشيء إلى أشياء متعددة زي تصريف الرياح، يعني ما نخليهاش جايه من حته واحده تيجي كده وتيجي كده وتيجي كده وتروح هنا وتروح هنا. كذلك صرفنا يعني اتينا باحوال متعدده الامثال، وقلنا ان ضرب الامثال يقرع الله به اذان السامعين لامر قد يكون غائبا عنهم بامر واضح لهم لايه؟ ليتفهموه تفهما ايه؟ دقيقا. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل فلا عذر لمن لم يفهم، لأنه جاء القرآن على وجوه شتى ليعلم الناس على اختلاف أفهامهم واختلاف مواهبهم. ولذلك تسمع الأم يسمعه فيأخذ منه، ونص المثقف يسمعه فيأخذ منه، والعالم الكبير يأخذ منه، والمتخصص الأعلى يأخذ كل حاجة، بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي، كل تالي يأخذ على قد إيده. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل هو المحاورة، أنت تحاول تقول الحق أن ده كلامك الحق، وأنا أحاول معك أن إيه أنا أقول أن كلام الحق، يبقى فيه إيه يبقى فيه جدل. ليه الجدل؟ الجدل إما أن يكون جدل بالباطل، وده لتثبيت حجة الأهواء، يقعد جدل بالباطل عشان يثبت رأيه، وإن يكون جدل بالحق، إن كان جدل عشان نوصل للحق، جدل ما فيش فيه تحيز هوى ما فيش خلق. ولا تجادلوا أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أقصر، إنما الجدل اللي هي علشان تبرر رأيك وتبرر مذهبك وتحاول تروح من هنا وتيجي من هنا، هو ده الجدل اللي إيه اللي معين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لكثرة الأهواء التي تمر بخاطره، فهو يحاول جاهدا أن يثبت صحة كل هوى ويخالف الحق فيها ويقول لك دي كذا ودي كذا، ويقعد يتعلل بالايه بالاشياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على علي وعلى فاطمه بده يوقظهم للفجر، فخبط عليهم مره ومره وبتاع الحاجات دي، فالامام علي قال يا رسول الله انفسنا بيد الله ان شاء اطلقها وان شاء امسكها. فالنبي ضحك وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. النوم حلو شوية ومش عارف حلو. لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن الإنسان له أهواء متعددة وخواطر ويحاول أن يستدل على صحة أهوائه وخواطره بالحجة، فيقال عليه الحق يقول لا دي كذا دي كذا دي كذا، وبعدين تتبين تلاقيه له هوى في الحاجة الفلانية، يقول لك يلا نمشي بالحجة الفلانية، تقول له يا شيخ السكة دي أصلا، يقول لك ليه دي مش عارف إيه، لو حد عايز يفوت عليه ضروري يمكنش لازم يكون له إيه له هوى ويحاول يقنعك إن السكة دي إيه إن السكة دي أحسن. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، إيه اللي منعهم؟ الهدى جه وجاي من ربنا وجاي ببيان وجاي بأمثال متعددة وجاي لمطابق كل الأحوال، إيه اللي منعهم من الهدى؟ إيه اللي منعهم من الهدى؟ منعهم من الهدى إنهم هم لما قعدوا يتعنتهم ويطلبوا أمثلة ويقول لك لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون للجنة او مش عارف تسقط السماء كما زعمت علينا كده او ترقى في السماء ولا من الرقيه، كل دي ايه تعنتات، التعنتات دي ايه ليه؟ هم قالك لانهم ايه هم الذي ياتي الذي يأتي الله حين ياتي بايه طلبها القوم ولن يؤمنوا يهلكهم، فقال هي دي اللي منتظرهم بقى تاتيهم سنه الايه سنه الاولين في اهلاك من ايه من يكذبه الرسول، السماء الاول كثير اللي بتتدخل الرسول عليه يقول الكلام الهدى، انما ما امرش المؤمن بانه يقعد يحارب علشان العقيده، لا، الا امه محمد امنها على ان تحمل السيف لتؤدب الباطل بس، انما هو اللي كان بيتدخل يصفرهم يروح يدكدك عليهم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم على ما فات من المعاصرات والتعنت الا ان تاتيهم سنه الاولين، لان سنه الاولين عايزه ايه؟ تيجي لهم. سنة الأولين في إيه؟ في إن إهلاك المكذب من إيه؟ للرسل أو يأتيهم العذاب قبلا، عذاب قبل مقابل لهم، أو قبل جمع قبيلة وهي يعني ألوان إيه؟ ألوان متعددة من الإيه؟ من العذاب. وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني هو بيهددهم بالنار، هل لأ ولهم عذاب برضو قبل كده شوية. يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان لا يأبه بهذا العنت ولا يبخعش نفسه على انهم ما امنوش. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، والجدل من الذين كفروا يجادل الذين كفروا بالباطل ليضحكوا به الحق عشان يعطلوا الحق وايه ويزيلوه، ليضحكوا ايه به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، الآيات اللي بعثناها تصديق للرسل والآيات اللي جبنا فيها الأحكام يتخذوها إيه هزوا وسخريا. ومن أظلم، ساعة ما تسمع ومن أظلم استفهام كده من شيء تنذرك، من أظلم كأنه بيسألك أنت، وإخراج الخبر في معرض الاستفهام تأكيد قوي له. افرض ان واحد ادعى انك لم تصل ولم تصنع معه معروفا، من الممكن ان تقول له صنعت فيك كذا وصنعت كذا وصنعت، خبر منك وخبر محتمل الصدق والكذب، انما انت ما تقولش، انت تخليه هو يقول عشان يبقى اقرار وحج على نفسه، يقول له الم اصنع معك يوم كذا كذا، أنت لا تستفهم عن شيء من خصم إلا وأنت على ثقة بأن الجواب لا يكون إلا بما تحب، يبقى إقرار مخرج الاستفهام عشان ما يكونش خبر مني، لا بقى إقرار منه، ألم أصنع معك كذا في يوم كذا، وهو بيقول هنا إيه من أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، من أظلم، ألترك لنا الجواب، احنا نقول له لا احد اظلم من من فعل ذلك، يبقى خلينا احنا الايه اللي احنا نقول، تبقى الحجه جت اقوى ولا لا؟ نعم. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي السيئات، وكان من الواجب ان يتنبه الى هذه الايات فيؤمن لعل الله يتوب عليه بإيمانه فيجعل السيئات اللي فاتت يجعلها له إيه؟ يجعله له حسنات. ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. أكنة يعني أغطية. الأكنة جمع إيه؟ كنة. اللي هو الغطاء. جمعه أكنة. القلوب عليها أكنة. أم قال لك إيه الأكنة عشان إيه؟ عشان اللي خارج منها ما يدخلش. واللي داخله ما يدخلش. ولذلك إيه في قلوبهم مرض هس. فزادهم الله. ختم الله هس. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إنا جعلنا بحنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني اضطهاد لهم. لا لأنهم أحبوا دي. وما دام قد أحبوا هذا الرب رب قال لهم أنتم تحبوا الحكاية دي يلا نزودها لك يا سيدي اللي أنت عايزه نعمله. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. أن يفقهوا إيه؟ لأنهم ذكروا بآيات ربهم. والفقه هو الفهم. وفي آذانهم وقرا السماء. طيب وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن الهدى نشئ من إيه؟ من أن تسمع كلمة الحق فيستقبلها قلبك بالرضا فتنفعل لها وجوارحك بالالتزام. تبقى ايه تعمل ايه؟ تسمعه بأذنك وبعدين ايه تقبله بقلبك وبعدين جوارحك تنفعل بالالتزام بالمأمور به. ما دام فيه واقع يبقى ما سمعوش الهدى. ما سمعوش الهدى. طيب في اذان مثلا نقول قلوبهم مختوم ايه؟ مختوم عليها. يبقى ما دام في الاذان واقع يبقى ما وصلش. وإن وصل يبقى القلوب منكرة. وما دام منكرة يبقى الجوارح تنفعل بإيه؟ بما شحن به القلب من عطائه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا صمم. وإن تدعوهم إلى الهدى طبيعي ما دام في آذانهم وقر وهم على القلوب بتاعهم على في أكنة يبقوا حيوان. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لا يعني لم يعجل العذاب لأن لهم إيه موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ولعل الله أن يخرج من أصلابهم. وده حصل برضه ولا لا؟ ابو جهل طلع من ظهر مين؟ ويكرم. لا. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. انت في تلك دي اشاره. واشاره الى مؤنث اللي هي القرى. والكفل المخاطب. المخاطب رسول الله. وامته منضوية في خطابه. يعني خطاب الرسول خطاب لأمته. وتلك الإشارة للقرى. أين هذه القرى؟ طب ده الإشارة لازم تكون لإيه؟ إيه؟ لموجود محل. تلك وما تلك بيمينك يا العذر. طب وأين؟ قال لك ما هم مسافرين رحلة الشام يشوفوا قرى مين؟ قرى ثمود وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحة. ولذلك يقول في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تشوفوه. ما ده صالح الناس تشوفها كلها البيوت المسكوتة في الجبل والآثار اللي مش عارف إيه. فتلك إشارة إلى إيه؟ إلى موجود محس المخاطبون وعلى رأسهم رسول الله يرونها وهم في الإيه؟ في الطريق إلى الشام أو إلى المدينة. وربك الغفور برحمة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. كلمة قرية تطلق دائما على المكان اللي فيه مقومات الحياة. ومقومات الحياة زائدة. مش بس مقومات حياة. لما يكون فيه ايه مثلا كفر غير بلد غير قرية. القرية دي معناها ان فيها ايه مقومات حياة تتسع لهم وتتسع لمن يقرأ عليهم فيكون فيه كرام. هذا معنى قرية.